الجذع هو قطع الأعضاء، جذع الأنف وجذع الأصبع وجذع اليد وجذع الكتف، بمعنى إذا قطع يعني بمعنى يقتص منه من الأعضاء فيما دون النفس. من جدع عبده جدعناه، يعني من قطع شيئا من أعضائه قطعناه. وهذا أيضا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والنصوص تدل على خلافه، وجماهير أهل العلم على أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا أيضا يقتص من الأطراف الحر بأطراف العبد. وقال الترمذي حديث حسن غريب، وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خص عبده خصيناه، وهذا أيضا على أيضا كذلك أنه لا يؤخذ به. والخصي هو قطع الانثيين أو أن توجأ بحيث لا يكون قادرا على الوقاع، وهو رض الخصيتين بحيث لا يكون قادرا على الجماع. طبعا هو لا يجوز، حرام لا في العبيد ولا في الحيوانات. وقال البخاري قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه من قتل عبده قتلناه، يعني أن علي بن المديني أخذ بهذا الحديث وأعمله، من قتل عبده قتلناه. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأول الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانع. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك يا مشايخ؟ ما معنى قوله وتأول الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانع؟ يا مشيوخاء، ترى مشيوخاء صحيح حجم الشيخ، شيوخ ومشايخ ومشيوخاء وأشياخ، فأنتم مشيوخاء. ها يا محمد حسن، يا شيخ أنت ما تعرف؟ يا مشايخ من كان عبده قتلناه معناه، يعني يفهمه هل يفهم منه أنه ولو كان يعني حرا عند القصاص؟ من هو الحر؟ من هو الذي حر؟ العبد هذا اللي قتل، يعني اعتقه، يعني نعم أن من كان عبده، يعني من كان عبده ثم اعتقه، طبعا حمل بعيد، يعني مقصوده الخبر على أنه أراد من كان عبده، بمعنى أنه كان عبدا له ثم اعتقه وقتله بعد عتقه. قال لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا، لا يظن ما دام أنه كان سبق له عليه ملك أنه لا يجب القصاص بعدما أصبح حرا. فهمت أنه أراد أنه من كان يعني في السابق ثم اعتقه، من كان عبده واعتقه لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا، يعني تقدم الملك معنى أنه كان سبق أن كان تحت ملكه، سبق أن كان تحت ملكه. نعم طبعا حر، هي حر. ايش فهمت هات؟ يعني قبل أن يعتق، ممكن هذا، لكن ثم باعه، يعني أيضا الصورة هذه داخلة، صحيح الصورة هذه داخلة، لأنهم يعني بناء على على على على أنهم يقولون لا يقتل السيد بعبده ما دام أنه تحت ملكه، أيضا إذا إذا إذا إذا باعه وقتله بعد بعيد يدخل في الصورة، صحيح فهمك صحيح، أو أنه اعتقه أيضا أي توهم، يعني أنه كان عبدا. وقد روى الدارقطني بإسناد عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين، بمعنى أن هذا دليل لمن قال أنه لا يقتل به. وكل حديث ضعيفة، كل ضعيفة لا تكاد تقوم بها حجة. فجلده يعني تعزيرا، ونفاه سنة أيضا تعزيرا، ومحى سهمه من المسلمين يعني أيضا كذلك عقوبة مالية، لأنه يجوز التعزير بالمال. ولم يقده به يعني لم يقتص به، لم القواد هو القصاص، وآمره أن يعتق رقبة. وأيضا هذا لا يعمل به يعني، لأن من الحديث ضعيف، حديث كل هذا لا. ويسمع ابن عياش فيه ضعف، إلا أن أحمد قال ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن الحجاز فليس بصحيح. يعني روايته عن الشاميين مما يدل يعني بمعنى أنه هو ثقة فيهم من أهل الشام، إذا كان رجال الإسناد من أهل الشام وروى عن سعد بن عياش فإنه روايته في الشاميين صحيحة مقبولة وقوية، بينما أهل الحجاز قد يكون لبعده عنهم أو لي، فمن هنا روايته فيهم ضعيفة، أو لأنه لم يتلقاهم بسند يصلح للاحتجاج. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهينا من هذه، عرضنا هذه ما يحتاج. إمام جمع في يوم المطر وقصر الصلاة بالمصلين رغم أنهم مقيمون، وأدرك خطأه بعد الصلاة بفترة وقد انصرف المصلون، فكيف الخلاص؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، ما كان ينبغي له أن يتعجل، لكن أرجو أن تكون صلاتهم صحيحة إن شاء الله. والذين قالوا بالجمع في المطر قالوا إنه المغرب والعشاء فقط، ليس الظهر والعصر، المغرب والعشاء. ما الفرق بين المعاهد والذمي؟ الذمي هو المقيم في دار المسلمين، يعني بمعنى موجود فيها ومولود فيها ومقيم فيها وهي بلده، هذا هو الذمي. الذمي غالبا يقصد به هو الذي مولود في البلاد الإسلامية وهو على غير دين الإسلام وبقي في ذمته على ذمته، بينما المعاهد هو الذي يأتي من الخارج ويدخل بعهد، يدخل بعهد. وأكثر الأحوال الآن قضية الجواز السفر هذه تمثل العهد، حينما الإنسان يدخل بلاد المسلمين عن طريق التأشيرات من سفر إلى سفر، هذه كافية في إعطاء العهد. وما الحكم إذا وجد معاهد يدعو لدينه في بلاد المسلمين؟ نعم، هذا لابد أن يمنع، وهذا طبعا من حقوق من, من, من, من, من مسؤوليات ولاة الأمور، ويمنع ولا يدعو للدين الباطل في ديار المسلمين، لابد أن يمنع. وقد يعني قد يكون هذا مما ينقض عهده، لكن حتى ولو نقض عهده فإنه لا يكون لحق الأفراد أن أن أن أن أن, أن, أن يعتدوا عليه، وإنما هذا من حق الولاية، حق ولاة الأمور، هم الذين ينظمون هذه الأمور. استأجر رجل رجلا أن يعلم القرآن ويصلي بالناس، وهناك بعض الأعمال الأخرى، ولكنه يعطيه الأجرة على القرآن والأشياء الأخرى يعتبرها تابعة لتعليم القرآن والصلاة، ولكن المستأجر يريد أن يأخذ الأجرة على الأعمال الأخرى ويجعل تعليم القرآن والصلاة خالصة لوجه الله ولا يأخذ عليها أجرا، وهو يرى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن صاحب العمل يرى الجواز ولا يعلم بنيته. لا، إذا كان الأجير يعتقد حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا يجوز له أن يقدر على هذا إذا كان يرى ذلك. أما إذا كان عاميا فإنه يستفتي، فيها خلاف ما في شك، لكن الصحيح أنه يجوز إذا كان المسلمون بحاجة، فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه لو لم يفعل ذلك لتعطل المسلمون ولما تعلم الصبيان، لأن في السابق كان السلف المتقدمون من السلف يشددون على الإذن في في في في, في على أخذ الأجرة في تعليم القرآن، لكن فيما بعد رخصوا لأنهم رأوا أنه ستعطل الأمور ولا يوجد، ولا يمكن الإنسان يحبس نفسه ليعلم الناس ويعطل معاشه ويعطل بيته وأهل بيته. فمن هنا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بل فيها الحديث الصحيح كما تعرفون إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك صاحب الرقية حينما أخذ عليه أجرة، حينما رقى وأخذ أجرة، فالصحيح أنه يجوز الحقيقة. لكن هذا إذا كان فعلا من أهل العلم ويرى يترجح لديه أنه لا يجوز، ففي حقه لا يجوز أن يأخذ الأجرة. أما إذا كان لا ليس من أهل الاجتهاد وإنما استفتى فأفتي، استفتى ثقة فأفتاه بالجواز، فلا حرج عليه إن شاء الله. أما الصلاة فلا، الصلاة لا يجوز الاستئجار على الصلاة. أما ما يأخذه الأئمة، أئمة المساجد من بيت المال، فهذا لا شيء فيه، هذا اسم رزق أو اسم راتب، هذا لا مانع منه. أما الأجرة بمعنى يتعاقد مع أهل الحي أو يتعاقد مع إنسان بنى مسجد وقال هذه أجرة عشان الصلاة، هذا لا، بحيث مقاولة يعني بالشرط تأخذ كذا. أما إذا كان لا يعني رزق أو نوع من المكافأة التي ليست مرتبطة بهذا أو تشجيع، فهذا لا مانع منه إن شاء الله، أو إعانة على المعيشة لكن ليست أجرا، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. نعم إيش هذا كما قلنا لكم، إذا كان هذا لا، إذا كان يعتقد هذا فلا يفعله. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ هذا ما فيها محل خلاف الحقيقة، خلاف كبير بين العلم في جواز زيارة القبور، جواز زيارة النساء القبور، والأولى أن تمنع سواء كانت امرأة كبيرة أو كانت صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن في لفظ زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة لا تزور القبور ولا وإنما تدعو وتدعو لأمواتها وتدعو لأموات المسلمين ولا تزور القبور. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. رجل أمس اغتسل في البيار علي.